أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، وحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبيانا للحق وانصافا للحقيقة وتوضيحا للمعالم وبعدا عن الركون للظالمين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وتحصينا للشباب المسلم، نحن نتحدث عن الشيعة في بيان عقائدها وأهم ما عندها. فإن الذي يريد أن يقف على الشيعة يجد نفسه قد وقف على قبر منتن، كلما حفر فيه وجد جثثا متراكمة قد بليت وأنتنت وقد تراكم عليها الزمان. فالحقيقة الكلام عن الشيعة كلام مرير، ولكن لا بد منه، لأن هذه القضية في غاية الخطورة، ولأن خطورة الشيعة بدأت تستشري في كيان العالم الإسلامي. ومن هنا فلا بد من الوقوف على هذا الشيء مهما كانت مرارته ومهما كانت خطورته. قل الحق وإن كان مرا. أردت أن أختصر الكلام عن الشيعة اختصارا، ولكن لم يتسن لي هذا أمام الكم الهائل للمعتقدات الشيعية، والتي كنت قد وقفت معها بادئ ذي بدء مختصرا على الناحية العلمية أو ما قرأناه في كتب الفرق الإسلامية، حتى وقفت على بعض كتبهم وبعض علمائهم، وهذا واحد منهم الذي هو السيد حسين الموسوي، والذي كتب كتابه لله ثم للتاريخ كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار. وهذا الرجل شيعي قلبا وقالبا، ولكنه كان يتعجب لما عليه فقهاء الشيعة ولما عليه المذهب الشيعي، وأعتقد أنه لو كتب عن الشيعة آخر يقال رجل لم يفهم قضايا الشيعة، أو رجل لم يقف على حقيقة المذهب، أو رجل نقل عنهم ولم يقرأ لهم. كذا لك الحق أن تقول إذا رحت أنا أنقل عن كتب دون كتبهم، أو ربما لم أفهم حقيقة مذهبهم، إلى آخر ما يمكن أن تبرر به الموقف للدفاع عن الشيعة، بحيث لا تكون الصورة قاتمة بهذا السواد القاتم. لكن هذا الرجل يعتصر ألما وهو يكتب هذا الكلام عن أئمته وعن شيعته، ويتمنى لو كانت شيعته مبرأة من ذلك ومطهرة من هذا الرجس وذاك الدنس، وحاول قدر استطاعته طيلة عمره أن يطهر ساحة المذهب الشيعي مما علق به من أرجاس وأدناس، لكنه وجد نفسه وحده في الميدان، ووجد نفسه كما يقال اليد الواحدة لا تصفق، فاضطر للأخير أن يكشف الأسرار وأن يذكر الحقائق وأن يكتب هذا الكتاب الذي كتب فيه غيظا من فيض مما عرفه عن شيعته. والرجل لم يكن صغيرا ولا تلميذا، إنما وصل إلى درجة عالية في محيط الشيعة، يعني مثل المجلس الأعلى للشيعة، وكان صديقا لرجال الثورة، بل كان صديقا حميما للخميني ذاته الذي يعرفه معرفة شخصية، وكانت له معه الوقفات والجلسات والأسفار والرحلات على نحو ما ذكر في هذا الكتاب. لذلك أنا أتعجب لما يقوله هذا الرجل عن شيعته، ولكن كل ما في المسألة أنه رجل ترك التقية، ترك مبدأ التقية الذي تقول به الشيعة، وراح يعلن الحقيقة، فذكر لنا هذا الذي ذكره وهو يقول إنما يذكر شيئا ويترك أشياء. ثم سنرى هذا الرجل في خاتمة المطاف إن شاء الله تعالى، وهو يعلن تبرؤه وبراءته من دين الشيعة بعد أن جاهد طويلا لعله يجد سبيلا للإصلاح فلم يجد، وأعلن هذا في خاتمة كتابه الذي بين أيدينا. حديثنا الليلة عن مصادر الشيعة، مصادر الشيعة، الكتب التي يرجع إليها الشيعة في مذهبهم ويدينون لله عز وجل بها، وهي عندهم تسمى الكتب السماوية لأنها وحي من الله عز وجل. هل للشيعة كتاب سماوي أو مصدر بخلاف القرآن أو السنة؟ نعم، الشيعة تخالفنا في مصادر الدين مخالفة بينة، فهي لا تلتقي معنا على القرآن الذي نحن ندين لله عز وجل به ونعتقد صحته ونوقن أن الله حفظه من التحريف والتبديل، كما لا تلتقي معنا إطلاقا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما لهم سنة أخرى كما لهم كتب أخرى. فهذا الذي نريد أن نطلع عليه الليلة وأن نقف على بعض معالمه. المصادر عند الشيعة هي الكتب السماوية، لا شك عند المسلمين أن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي المنزل من عند الله تعالى على نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل له: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن كثرة قراءتي ومطالعتي، والكلام هنا للسيد حسين الموسوي يقول: لكن كثرة قراءتي ومطالعتي في مصادرنا المعتبرة أوقفتني على أسماء كتب أخرى يدعي فقهاؤها أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه اختص بها أمير المؤمنين عليه السلام. وهذه الكتب هي: أولا الجامعة. الجامعة، ما الجامعة؟ يعني ليست الجامعة المعروفة عندنا، لا جامعة القاهرة ولا الأزهر ولا عين شمس. الجامعة عند الشيعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: أنا محمد وإن عندنا الجامعة. وما يدريهم ما الجامعة؟ قال: قلت دعلت في ذاك، وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإملائه من فلق فيه وخط علي بيمينه، فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش، يعني حتى القصاص أو الدية في الخدش أو الجرح، كتاب الكافي وبحار الأنوار. وهناك روايات كثيرة أخرى تجدها في كتاب الكافي وكتاب البحار وبصائر الدرجات ووسائل الشيعة، إنما اقتصرنا على رواية واحدة روما للاختصار، أي طلبا للاختصار. يقول: ولست أدري إذا كانت الجامعة حقيقة أم لا، وفيها كل ما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة، فلماذا أخفيت إذن وحرمنا منها ومما فيها مما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة من حلال وحرام وأحكام؟ أليس هذا كتمانا للعلم؟ هذه صحيفة. ثانيا، صحيفة الناموس عن الرضا عليه السلام في حديث علامات الإمام قال: وتكون صحيفة عنده فيها أسماء شيعتهم إلى يوم القيامة، وصحيفة فيها أسماء أعدائهم إلى يوم القيامة. كتاب بحار الأنوار وغيره يقول السيد حسين الموسوي: وأنا أتساءل أي صحيفة هذه التي تتسع لأسماء الشيعة إلى يوم القيامة؟ لو سجلنا أسماء شيعة العراق في يومنا هذا لاحتجنا إلى 100 مجلد في أقل تقدير، فكيف لو سجلنا أسماء شيعة إيران والهند وباكستان وسوريا ولبنان ودول الخليج وغيرها؟ بل كم نحتاج لو سجلنا أسماء جميع الذين ماتوا من الشيعة وعلى مدى كل القرون التي مضت منذ ظهور التشيع وإلى عصرنا هذا؟ وكم نحتاج لتسجيل أسماء الشيعة فيما يجد بعد ذلك؟ وكم نحتاج لتسجيل أسماء خصومهم منذ ظهور صحيفة الناموس وإلى يوم القيامة؟ لو أن البحار صارت مدادا ومن ورائه 7 أبحر، لو أن البحر صار مدادا من ورائه 7 أبحر لما كان كافيا لتسجيل هذا الكم الهائل من الأسماء للشيعة ولأعداء الشيعة. يقول: ولو جمعنا كل الكمبيوترات والعقول الإلكترونية بأحدث أنواعها لما استطاعت أن تستوعب هذا الرقم الخيالي بل التعجيزي من الأسماء. إن عقول العامة من الناس لا يمكنها أن تقبل هذه الرواية وأمثالها، فكيف يقبلها العقلاء؟ إن من المحال أن يقول الأئمة عليهم السلام مثل هذا الكلام الذي لا يقبله عقل ولا منطق، ولو اطلع عليه أي على هذه الرواية أعداؤنا لتكلموا بما يحلو لهم ولطعنوا في دين الشيعة ولتندروا بما يشفي غيظ قلوبهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما الحكمة أن يكون هناك صحيفة تسمى الناموس تسجل فيها أسماء الشيعة وأسماء أعداء الشيعة؟ لكن هكذا زعموا. ثالثا، صحيفة واعجب أنها تسمى صحيفة العبيطة، هذا اسمها العبيطة. ما العبيطة؟ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: وأيم الله إن عندي لصحف كثيرة قطائع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، وإن فيها لصحيفة يقال لها العبيطة، وما ورد على العرب أشد منها، وإن فيها 60 قبيلة من العرب بهرجة ما لها في دين الله من نصيب، وإن فيها 60 قبيلة من العرب بهرجة ما لها في دين الله من نصيب. جاء ذلك في بحار الأنوار. إن هذه الرواية ليست مقبولة ولا معقولة، فإذا كان هذا العدد من القبائل 60 قبيلة من العرب ليس لها نصيب في دين الله، فمعنى هذا أنه لا يوجد مسلم واحد له في دين الله نصيب، لأنه بوجود 60 قبيلة عربية في صحيفة العبيطة لا نصيب لها في دين الله، فمن يكون إذن على دين الله أو باق على دين الله، أو من الذي دخل في دين الله أصلا؟ ثم ما السر في تخصيص القبائل العربية بهذا الحكم القاسي الذي يشم منه رائحة القومية والشعوبية أو الفارسية والمجوسية؟ إذن صحيفة العبيطة تريد أن تحكم على أنه ليس من العرب أحد له نصيب في دين الله. رابعا صحيفة تسمى صحيفة ذؤابة السيف، صحيفة ذؤابة السيف، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيفة صغيرة فيها الأحرف التي يفتح كل حرف منها 1000 حرف، فيها الأحرف التي يفتح كل حرف منها 1000 حرف. قال أبو بصير قال أبو عبد الله فما خرج منها إلا حرفان حتى الساعة. بحار الأنوار. يقول السيد حسين الموسوي قلت وأين الأحرف الأخرى؟ ألا يفترض أن تخرج حتى يستفيد منها على الأقل شيعة أهل البيت، أم أنها ستبقى مكتومة حتى يقوم القائم؟ خامسا صحيفة علي، وهي صحيفة أخرى وجدت في ذؤابة السيف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيفة فإذا فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله، ومن ضرب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. بحار الأنواع. ما السر في هذه الصحيفة؟ إدخال كلام ليس من الدين أو ليس من القرآن ولا السنة مع جزء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لإهام القوم بأن هذا مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه. سادسا عند القوم صحيفة تسمى الجفر. الجفر، والجفر نوعان، جفر أبيض وجفر أحمر. عن أبي العلاء قال سمعت أبا عبد الله يقول إن عندي الجفر الأبيض، قلت أي شيء فيه؟ قال زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم عليهم السلام والحلال والحرام. يبقى الجفر الأبيض اشتمل على التوراة والزبور والإنجيل والصحف وكل الحلال والحرام. ثم قال وعندي الجفر الأحمر. قال قلت وأي شيء في الجفر الأحمر؟ قال السلاح، وذلك إنما يفتح للدم، يفتحه صاحب السيف للقتل. يعني جفر أبيض فيه الكتب السماوية عدا عن القرآن، وجفر أحمر فيه السلاح الذي يبقى ليفتحه صاحب السيف وهو القائم المهدي الوهم المنتظر عند الشيعة للقتل، أي لقتل أهل السنة والجماعة. قال له عبد الله ابن أبي اليعفور أصلحك الله، أيعرف هذا بنو الحسن؟ فقال إي والله، كما يعرفون الليل أنه ليل والنهار أنه نهار، ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على الجحود والإنكار، ولو طلبوا الحق بالحق لكان خيرا لهم. أصول الكافر. يقول سيد حسين الموسوي: وقد سألت مولانا الراحل الإمام الخوئي عن الجفر الأحمر، من الذي يفتحه؟ ودم من الذي يراق؟ فقال: يفتحه صاحب الزمان عجل الله فرجه، صاحب الزمان يعني المهدي، ويريق به دماء العامة النواصب يعني أهل السنة، فيمزقهم شذر مذر، ويجعل دماءهم تجري كدجلة والفرات، ولينتقمن من صنمي قريش، يقصد أبا بكر وعمر، وابنتيهما يقصد عائشة وحفصة، ومن نعتل يقصد عثمان، يلقبونه نعتل، ومن بني أمية والعباس فينبش قبورهم نبشا. قلت، والكلام للسيد حسين الموسوي، إن قول الإمام الخوئي هذا فيه إسراء، إذ إن أهل البيت عليهم السلام أجل وأعظم من أن ينبشوا قبر ميت مضى على موته قرون طويلة. إن الأئمة سلام الله عليهم كانوا يقابلون إساءة المسيء بالإحسان إليه والعفو والصفح عنه، فلا يعقل أن ينبشوا قبور الأموات لينتقموا منهم ويقيموا عليهم الحدود، فالميت لا يقام عليه حد. وأهل البيت سلام الله عليهم عرفوا بالوداعة والسماحة والطيب، ولكن هذا هو الجفر الأحمر ومن قبله الجفر الأبيض. سابعا، مصحف فاطمة. عن علي بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وعندنا مصحف فاطمة ما فيه آية من كتاب الله، وإنه لإملاء رسول الله صلوات الله عليه وآله، وخط علي عليه السلام بيده. وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: وخلفت فاطمة مصحفا، ما هو قرآن، ولكنه كلام من كلام الله أنزل عليها إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي. وعن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وعندنا مصحف فاطمة عليها السلام، أما والله ما فيه حرف من القرآن، ولكنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي. قلت، والكلام للمؤلف: إذا كان الكتاب من إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي، فلم كتمه عن الأمة؟ والله تعالى قد أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ كل ما أنزل إليه من ربه، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، الآية. ولكن حتى هذه الآية لم تنجو من تحريف الشيعة، لأنها تقرأ عندهم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نقول: فكيف يمكن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتم عن المسلمين جميعا هذا القرآن الذي أملاه لفاطمة، وكيف يمكن لأمير المؤمنين عليه السلام وللأئمة من بعده أن يكتموه عن شيعتهم وهم لا يجدونه حتى اليوم، ورخصوا لأنفسهم أن يتعاملوا مع القرآن الذي نحن ندين لله عز وجل به إلى أن يظهر لهم مصحف فاطمة الذي زعموا أنه مع الإمام في سردابه، وإلى أن يخرج ذلك الإمام. ثامنا من الكتب التي يؤمن بها الشيعة التوراة والإنجيل والزبور. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يقرأ الإنجيل والتوراة والزبور بالسريانية في كتاب الكافي، باب أن الأئمة عليهم السلام عندهم جميع الكتب التي نزلت من الله عز وجل، وإنهم يعرفونها كلها على اختلاف ألسنتها. تاسع الكتب عندهم القرآن، القرآن الكريم، والقرآن لا يحتاج لإثباته نص، ولكن كتب فقهائنا كما يقول السيد حسين الموسوي، ولكن كتب فقهائنا وأقوال جميع مجتهدين تنص على أن القرآن محرف، وهو الوحيد الذي أصابه التحريف من بين كل تلك الكتب التي أشرنا إليها. وقد جمع محدثهم النوري الطبرسي في إثبات تحريف القرآن الكريم كتابا ضخم الحجم سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، جمع فيه أكثر من 2000 رواية تنص على تحريف القرآن، وجمع فيه أقوال جميع الفقهاء وعلماء الشريعة في التصريح بتحريف القرآن الموجود اليوم بين أيدي المسلمين، حيث أثبت أن جميع علماء الشيعة وفقهاءهم المتقدمين، حيث أثبت أن جميع علماء الشيعة وفقهائهم المتقدمين منهم والمتأخرين يقولون إن هذا القرآن الموجود اليوم بين أيدي المسلمين محرف، إن هذا القرآن الموجود اليوم بين أيدي المسلمين محرف، وفي هذا إجماع عندهم. قال السيد أبو الحسين العاملي: وعندي في وضوح صحة هذا القول، أي القول بتحريف القرآن، بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع، يعني كما نقول هذا الشيء من المعلوم بالدين، من المعلوم من الدين بالضرورة عندنا، المعلوم من الدين بالضرورة عندنا لا يسع المسلم جهله. الصلاة مفروضة، معلوم من الدين بالضرورة. الزنا حرام، معلوم من الدين بالضرورة. يعني لا يجهل هذا عالم ولا عامي ولا جاهل، فهو من المعلوم من الدين بالضرورة. فأصبح عند الشيعة من المعلوم من الدين بالضرورة لدى الشيعة أن القرآن محرف، وأنه من أكبر مقاصد غصب الخلافة فتدبر مقدمة البرهان في الفصل الرابع. يقول السيد نعمة الله الجزائري ردا على من يقول بعدم التحريف: إن تسليم تواتره عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة، مع أن أصحابنا قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها في الأنوار النعمانية. ولهذا قال أبو جعفر كما نقل عنه جابر: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزل إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده. الحجة من كتاب الكافي. ولا شك أن هذا النص صريح في إثبات تحريف القرآن الموجود اليوم عند المسلمين. والقرآن الحقيقي هو الذي كان عند علي والأئمة من بعده عليهم السلام، حتى صار عند القائم عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام. لهذا قال الإمام الخوئي في وصيته لنا وهو على فراش الموت، عندما أوصانا نحن كادر التدريس في الحوزة: عليكم بهذا القرآن حتى يظهر قرآن فاطمة، عليكم بهذا القرآن حتى يظهر قرآن فاطمة. لهذا لا تتعجب إذا وجدت الشيعة يقرؤون القرآن الذي نؤمن به مع اعتقادهم بتحريفه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا الإمام الخوئي كان أستاذا مباشرا للسيد حسين الموسوي، فهو يوصي شيعته عند موته، يقول: عليكم بهذا القرآن حتى يظهر قرآن فاطمة. وقرآن فاطمة الذي يقصده الإمام هو المصحف الذي جمعه علي عليه السلام، والذي تقدمت الإشارة إليه آنفا. يقول السيد حسين الموسوي: إن من أغرب الأمور وأنكرها أن تكون كل هذه الكتب قد نزلت من عند الله. 9 كتب التي عددتها عليكم، وأنها اختص بها أمير المؤمنين سلام الله عليه والأئمة من بعد، ولكنها تبقى مكتومة عن الأمة وبالذات عن شيعة أهل البيت، سوى قرآن بسيط هو المعلن. ومع أنه هو المعلن فقد عبثت به الأيادي، فزادت فيه ما زادت وأنقصت منه ما أنقصت، على حد قول فقهائنا. ولذلك لعلي أشرت مرة أن ابن حزم رحمه الله كان يناظر قوما من أهل الكتاب يثبت لهم تحريف الكتب السابقة: التوراة والزبور والإنجيل. فقالوا له: والقرآن محرف. قال: ما الدليل؟ ما الدليل على تحريف القرآن؟ فقالوا له: الشيعة وهم من المسلمين يعتقدون أن القرآن محرف. فقال لهم ابن حزم: ومن قال لكم إن الشيعة من المسلمين؟ وإذا وقفتم معي على بعض حقائق الشيعة دون كل الحقائق لأيقنتم يقينا جازما أن الشيعة لا تعد إلا أن تكون فرقة من فرق اليهود، والتي تظاهرت يوما ما بالإسلام وتآمرت على الإسلام مؤامرة لم تعرفها ماسونية ولا علمانية ولا شيوعية ولا قديانية ولا بابية ولا بهائية، وإن كان الكل يشترك في هدف واحد هو القضاء على الإسلام. يقول السيد حسين الموسوي: إذا كانت هذه الكتب قد نزلت من عند الله حقا وحازها أمير المؤمنين صدقا، فما معنى إخفائها عن الأمة وهي من أحوج ما تكون إليها في حياتها وفي عبادتها لربها؟ أي منطق وأي عقل؟ يقول: علل كثير من فقهائنا ذلك لأجل الخوف عليها من الخصوم، لأجل الخوف عليها من الخصوم، يعني الخصوم أهل السنة. ولنا أن نسأل: أيكون أمير المؤمنين وأسد بني هاشم جبانا بحيث لا يستطيع أن يدافع عنها؟ أيكتم أمرها ويحرم الأمة منها خوفا من خصومه؟ لا والذي رفع السماء بغير عمد، ما كان لابن أبي طالب أن يخاف غير الله. هذا رجل شيعي منصف يتكلم هذا الكلام، ينصف إمامه الذي يحبه. لا والذي رفع السماء بغير عمد، ما كان لابن أبي طالب أن يخاف غير الله. وإذا سألنا ماذا يفعل أمير المؤمنين والأئمة من بعده بالزبور والتوراة والإنجيل حتى يتداولوها فيما بينهم ويقرؤونها في سرهم؟ إذا كانت النصوص تدعي أن أمير المؤمنين وحده حاز القرآن كاملا وحاز كل تلك الكتب والصحائف الأخرى، فما حاجته إلى الزبور والتوراة والإنجيل؟ وبخاصة إذا علمنا أن هذه الكتب نسخت بنزول القرآن كما نوقن بأنها حرفت أيضا. يقول السيد حسين الموسوي: إني أشم رائحة أيد خبيثة هي التي دست هذه الروايات وكذبت على الأئمة، وسيأتي إثبات ذلك في فصل خاص إن شاء الله. يقول: نحن نعلم أن الإسلام ليس له إلا كتاب واحد هو القرآن الكريم، وأما تعدد الكتب فهذا من خصائص اليهود والنصارى كما هو واضح في كتبهم المقدسة المتعددة. فالقول بأن أمير المؤمنين حاز كتبا متعددة وأن هذه الكتب كلها من عند الله وأنها كتب حوت قضايا شرعية هو قول باطل أدخله إلينا بعض اليهود الذين تستروا بالتشيع. كلام من هذا؟ كلام إمام كبير من أئمة الشيعة. وأنا لا أعلق، فقط أنا أقرأ عليكم، ولا لا تجدني مثلا يعني أنفعل لأني أقف على كلام لا قيمة له ولا وزن. ما موقف الشيعة منا نحن المسلمين، نحن أهل السنة والجماعة؟ هذا موقف أو هذا أمر لا بد من بيانه لنرد على أصحاب التقريب بين أهل السنة والشيعة. نظرة الشيعة إلى أهل السنة: طيب أنا رجل من أهل السنة، لما أتكلم بكلام من عندي ربما أتحامل، صحيح؟ ممكن، مع إنه الإنسان الذي يعرف العدل والإنصاف ويدرك معنى قول الله: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، لا يتحامل. ومع ذلك فنحن سننقل كلاما بنصه عن رجل شيعي يذكر لنا موقف الشيعة من أهل السنة الذين يدعون عند الشيعة بالنواصب. النواصب. يقول سيد حسين الموسوي في كتابه كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار: عندما نطالع كتبنا المعتبرة وأقوال فقهائنا ومجتهدين نجد أن العدو الوحيد للشيعة هم أهل السنة، ما في عدو ثاني. لتعرف من هم الشيعة، تجد أن العدو الوحيد للشيعة هم أهل السنة، ولذا وصفوهم بأوصاف وسموهم بأسماء، فسموهم العامة وسموهم النواصب. وما زال الاعتقاد عند معاشر الشيعة أن لكل فرد من أهل السنة ذيلا في دبره، كل واحد من أهل السنة عنده ذيل في دبره. ما يعني مش عارف أقول إيه التعليق عن اللي طيب. وإذا شتم أحدهم الآخر وأراد أن يغلظ له في الشتيمة قال له: عظم سن في قبر أبيك. أنه لنجاسة السني في نظرهم، هو يدعو عليه بهذه الدعوة: سني عظمة نجسة وعظمة معذبة، يبقى عظمة نجسة ومعذبة في قبر أبيك. هذا أشنع السباب عنده، عظم السن في قبر أبيك. كما تعظم شتيمة المرأة إذا قيل لها يا عائشة، فقد سبها أفظع سب في الوجود، لأن عائشة ترادف عندهم يا زانية يا باغية. يقول: إذا أراد أحدهم أن يغلظ الشتيمة قال له: عظم سن في قبر أبيك، وذلك لنجاسة السن في نظره، إلى درجة لو اغتسل 1000 مرة لما طهر ولما ذهبت عنه نجاسته. السن لو اغتسل 1000 مرة لا يطهر ولا تذهب نجاسته، والشيعي لو سلم على سن تبقى مصيبة كبيرة ويجب عليه أن يغتسل. يقول سيد حسين الموسوي: ما زلت أذكر أن والدي رحمه الله التقى برجل غريب في أحد أسواق المدينة، وكان والدي رحمه الله محبا للخير إلى حد بعيد، فجاء بهذا الغريب إلى دارنا ليحل ضيفا عندنا في تلك الليلة، فأكرمناه بما شاء الله تعالى وجلسنا للسمر بعد العشاء، وكنت وقتها شابا في أول دراستي في الحوزة، ومن خلال حديثنا تبين لنا أن الرجل سني المذهب من أطراف سامراء جاء إلى النجف لحاجة ما. بات الرجل تلك الليلة، ولما أصبح أتيناه بطعام الإفطار فتناول طعامه، ثم هم بالرحيل، فعرض عليه والدي رحمه الله مبلغا من المال لربما يحتاجه في سفره، فشكر الرجل لنا حسن ضيافتنا. فلما غادر الرجل أمر والدي بحرق الفراش الذي نام فيه وتطهير الإناء الذي أكل فيه تطهيرا جيدا لاعتقاده بنجاسة السني. وهذا اعتقاد الشيعة جميعا، إذ أن فقهاءنا قرنوا السني بالكافر والمشرك والخنزير وجعلوه من الأعيان النجسة، ولهذا عندهم النجاسات الكبيرة الأعيان النجسة السني والكافر والمشرك والخنزير. ولهذا السبب وجب الاختلاف معهم. فقد روى الصدوق عن علي بن أبي أصباط قال: قلت للرضا عليه السلام: يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه من أستفتيه من مواليك، يعني من الشيعة. فقال أحضر فقيه البلد السني فاستفتيه في أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه. عيون أخبار الرضا. وعن الحسين بن خالد عن الرضا أنه قال شيعتنا المسلمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا. والمخالفون لأعدائنا يعني المخالفون لأهل السنة. وعن المفضل بن عمرو عن جعفر أنه قال كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متوثق بعروة غيرنا، يعني يوالي أهل السنة. ثانيا، عدم جواز العمل بما يوافق العامة ويوافق طريقتهم. وهذا باب عقده الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة، فقال والأحاديث في ذلك متواترة، فمن ذلك قول الصادق عليه السلام في الحديثين المختلفين اعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. وقال الصادق عليه السلام إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القول. وقال عليه السلام خذ بما فيه خلاف العامة، وقال ما خالف العامة ففيه الرشاد وفيه الرشد. وقال عليه السلام ما أنتم والله على شيء مما هم فيه ولا هم على شيء مما أنتم فيه، فخالفوهم فما هم من الحقيقة على شيء. وقال عليه السلام والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتباع غيرنا، وإن من وافقنا خالف عدونا، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه. يقول العبد الصالح عليه السلام في الحديثين المختلفين خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه. قول الرضا عليه السلام إذا ورد عليكم خبران متعارضان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا بما يوافق أخبارهم فدعوه. وقال الصادق عليه السلام والله ما بقي في أيديهم شيء من الحق إلا استقبال القبلة. دل احنا عليه من الحق، وكما قال القائل ما فيك يعلو على فيك. وقال الحر عن هذه الأخبار بأنها قد تجاوزت حد التواتر، فالعجب أن من بعض المتأخرين حيث ظن أن الدليل هنا خبر الواحد. وقال أيضا واعلم أنه يظهر من هذه الأحاديث المتواترة بطلان أكثر القواعد الأصولية المذكورة في كتب العامة. الأمر الثالث في تعامل الشيعة لأهل السنة، الأول قلنا المخالفة وعدم جواز العمل بما يوافق العامة، الثالث أنهم لا يجتمعون مع أهل السنة في شيء. قال السيد نعمة الله الجزائري إنا لا نجتمع معهم أهل السنة، إنا لا نجتمع معهم يعني أهل السنة، إنا لا نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام. لا نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. وإن الواقع يثبت أن الله تعالى هو رب العالمين ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم هو نبيه، وأبو بكر رضي الله عنه خليفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. هذا تعليق الشيخ سيد حسين الموسوي. فكلام السيد الجزائري خطير للغاية، فهو يعني إذا ثبت أن أبا بكر خليفة محمد ومحمد النبي الله، فإن السيد الجزائري لا يعترف بهذا الإله ولا بنبيه محمد. يقول: وقد عرضت الأمر على الإمام الخوئي فسألته عن الحكم الشرعي في الموضوع بصورة غير مباشرة في قصة مشابهة، فقال: إن من يقول هذا الكلام هو كافر بالله ورسوله وأهل البيت عليهم السلام. وقد أورد هذا نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار الجزائرية باب نور في حقيقة دين الإمامية والعلة التي من أجلها يجب الأخذ بخلاف ما تقوله العامة. وعقد الصدوق في كتابه علل الشرائع بابا، وفيه قال أبو عبد الله عليه السلام: أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقوله العامة؟ فقلت: لا ندري. فقال: إن عليا لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس. ويتبادر إلى الأذهان السؤال الآتي: لو فرضنا أن الحق كان مع العامة، مع أهل السنة يعني، في مسألة ما، أيجب علينا أن نأخذ بخلاف قولهم؟ هذا سؤال يسأله السيد حسين الموسوي. يقول: أجابني السيد محمد باقر الصدر مرة فقال: نعم، يجب الأخذ بخلاف قولهم، لأن الأخذ بخلاف قولهم وإن كان خطأ فهو أهون من موافقتهم على افتراض وجود الحق عندهم في تلك المسألة. كلام واضح. يقول: إن كراهية الشيعة لأهل السنة ليست وليدة اليوم ولا تختص بأهل السنة المعاصرين، بل هي كراهية عميقة تمتد إلى الجيل الأول لأهل السنة، وأعني إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا ثلاثة منهم، وهم أبو ذر والمقداد وسلمان. ولهذا روى الكليني عن أبي جعفر قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة: المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري. يقول السيد حسين الموسوي: لو سألنا اليهود من هم أفضل الناس في ملتكم لقالوا إنهم أصحاب موسى عليه السلام، ولو سألنا النصارى من هم أفضل الناس في أمتكم لقالوا إنهم حواري عيسى عليه السلام، ولو سألنا الشيعة من هم أسوأ الناس في نظركم وعقيدتكم لقالوا إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا والله ما بلغت يهود ولا النصارى ما بلغت الشيعة، سيما في كراهيتهم لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول السيد حسين الموسوي: إن أصحاب محمد هم أكثر الناس تعرضا لسب الشيعة ولعنهم وطعنهم تقربا إلى الله، وبالذات أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ورد في دعاء صنمي قريش: اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما. صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما أبو بكر وعمر وابنتيهما عائشة وحفصة إلى آخر الدعاء. وهذا دعاء منصوص عليه في الكتب المعتبرة، وكان الإمام الخميني يقوله بعد صلاة صبح كل يوم. عن حمزة بن محمد الطيار أنه قال: ذكرنا محمد بن أبي بكر عند أبي عبد الله عليه السلام فقال رحمه الله، محمد بن أبي بكر فقال رحمه الله وصلى عليه، قال محمد بن أبي بكر لأمير المؤمنين يوما من الأيام: أبسط يدك أبايعك، أبسط يدك أبايعك. فقال: أو ما فعلت؟ قال: بلى. فبسط يده فقال: أشهد أنك إمام مفترض طاعته، وأن أبي يريد أبا بكر أباه، وأن أبي في النار. لهذا محمد ابن أبي بكر، لأنه لعن أباه أبا بكر وحكم عليه بأنه في النار، هو ممدوح عند حمزة ابن محمد الطيار. وعن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من أهل بيت إلا وفيهم نجيب من أنفسهم، وأنجب النجباء من أهل بيت سوء محمد بن أبي بكر. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فماذا قالت عنه الشيعة؟ قال السيد نعمة الله الجزائري: إن عمر بن الخطاب كان مصابا بداء في دبره لا يهدأ إلا بماء الرجال، الأنوار النعمانية. واعلم أن في مدينة كاشان الإيرانية في منطقة تسمى باغيفين مشهدا على غرار الجند المجهول، فيه قبر وهمي لأبي لؤلؤة فيروز الفارسي المجوسي، أبو لؤلؤة المجوسي قاتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث أطلقوا على أبي لؤلؤة المجوسي مرقد بابا شجاع الدين، مرقد بابا شجاع الدين. وبابا شجاع الدين هو لقب أطلقوه على أبي لؤلؤة لقتله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد كتب على جدران هذا المشهد بالفارسي: مركبر أبو بكر، مركبر عمر، مركبر عثمان. ومعناه بالعربية: الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان. وهذا المشهد يزار من قبل الإيرانيين وتلقى فيه الأموال والتبرعات. يقول السيد حسين الموثوي: وقد رأيت هذا المشهد بنفسي، وكانت وزارة الإرشاد الإيرانية قد باشرت توسيعه وتجديده، وفق ذلك قاموا بطبع صورة المشهد على كرتات تستخدم لإرسال الرسائل والمكاتبات، كروت. روى الكليني عن أبي جعفر رضي الله عنه قال: إن الشيخين أبا بكر وعمر فارق الدنيا ولم يتوبا ولم يذكرا ما صنعا بأمير المؤمنين عليه السلام، فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأما عثمان فعن علي بن يونس البياضي قال: كان عثمان ممن يلعب به وكان مخنثا. يعني برضو نفس المصيبة اللي عند عمر. طبعا استغفر الله، فناقل الكفر ليس بكافر. وأما عائشة فقد قال ابن رجب البرسي إن عائشة جمعت 40 دينارا من الخيانة. وإني أتساءل إذا كان الخلفاء الثلاثة بهذه الصفات فلما بايعهم أمير المؤمنين عليه السلام، ولما صار وزيرا لثلاثتهم طيلة مدة خلافتهم؟ أكان يخافهم؟ معاذ الله. ثم إذا كان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب مصابا بداء في دبره ولا يهدأ إلا بماء الرجال كما قال السيد الجزائري، فكيف إذن زوجه أمير المؤمنين عليه السلام ابنته أم كلثوم؟ أكانت إصابته بهذا الداء خافية على أمير المؤمنين عليه السلام وعرفها السيد الجزائري؟ إن الموضوع لا يحتاج إلى أكثر من استعمال العقل للحظات. ثم روى الكليني إن الناس كلهم أولاد زنا أو قال بغايا ما خلا شيعتنا، ولهذا أباحوا دماء أهل السنة وأموالهم. فعن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب؟ فقال حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد عليك أحد فافعل. وعلق الإمام الخميني على هذا بقوله فإن استطعت أن تأخذ ماله فخذه وابعث إلينا بالخمس. وقال السيد نعمة الله الجزائري إن علي بن يقطين وزير الرشيد واجتمع في حبسه جماعة من المخالفين يعني من أهل السنة، فأمر غلمانه فهدموا السقف سقف الحبس على المحبوسين فماتوا جميعا وكانوا 500 رجل. وتحدثنا كتب التاريخ عما جرى في بغداد عند دخول هولاكو التتار. هولاكو ملك التتار عندما دخل في بغداد فإنه ارتكب أكبر مجزرة عرفها التاريخ، بحيث صبغ نهر دجلة باللون الأحمر لكثرة من قتل من أهل السنة، فأنهار من الدم جرت في نهر دجلة حتى تغير لونه فصار أحمر، وصبغ مرة أخرى باللون الأزرق لكثرة الكتب التي ألقيت فيه من مكتبة بغداد، وكل هذا بسبب الوزيرين الشيعيين النصير الطوسي ومحمد بن العلقمي، فقد كانا وزيرين للخليفة العباسي وكانا شيعيين، وكانت تجري بينهما وبين هولاكو مراسلات سرية حيث تمكنا من إقناع هولاكو بدخول بغداد وإسقاط الخلافة العباسية التي كانا وزيرين فيها، وكانت لهما اليد الطولى في الحكم، ولكنهما لم يرتضيا تلك الخلافة لأنها تدين بمذهب أهل السنة، فدخل هولاكو ومعه التتار بغداد وأسقطوا الخلافة العباسية. ثم ما لبث النصير الطوسي ومحمد العلقمي حتى صار وزيرين لهولاكو، مع أن هولاكو كان وثنيا. ومع ذلك فإن الإمام الخميني يترضى على ابن يقطين والطوسي والعلقمي ويعتبر ما قاموا به يعد من أعظم الخدمات الجليلة لدين الإسلام، وهذا في كتاب الحكومة الإسلامية للخميني. يقول السيد حسين الموسوي، وأختم هذا الباب بكلمة أخيرة